طيب، كما أن جنس الرجال من حيثه أفضل من جنس النساء من حيثه، لكن عائشة أفضل من أهل الأرض الآن رضي الله عنها وأرضاه. فليس كل فرد من أهل المدن يكون أفضل من كل فرد من أهل البادية، الجملة أفضل، لكن كل واحد ليس أفضل من كل واحد، بل رب أعرابي يكون أفضل من كثير، بل من أكثر أهل القرى والمدن. طيب نقف عند هذا إن شاء الله. إن شاء الله الجمعة القادمة كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم ابن سلام إن شاء الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا النار مصيرنا. برحمتك أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم وبارك على